إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم محكمة. محكمة الفن الغنائية. كلمات المقدمة والنهاية حسيب غباشي، الألحان حلمي أمين، المونتاج محسن وديع، التأليف والإخراج أحمد حجازي. محكمة الفن حلوة مخصوص للجرح الغنائية، مخصوص للجرح الغنائية، ولطيفة كل محكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن حلوة مخصوص للجرح الغنائية، مخصوص للجرح الغنائية، ولطيفة كل محكمتها حسب القوانين الموسيقية. محكمة الفن يا حلاوتها دلوقتي هنفتح جلستها، قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي، قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي قولينا ايه اختصاص المحكمة دي. للي خالف يوم وجنة عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود، للي خالف يوم وغنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب اي عود. يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، لو ما جابش ادلة او قدم شهود اهل اختصاصات. محكمة الفن اسمعوا جلسات، محكمة الفن اهل اختصاصات، محكمة الفن اسمعوا جلسات، محكمة الفن، محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها. راح فين راح فين هو مين ده يا اخوي؟ راح فين راح دور على مين يا اخينا؟ بياع الهوى. بياع الهوى؟ ايه في ايه يا حاجبه؟ ده الاخ طلب داخل المحكمه وهو بيجري وملهوف وعمال يقول راح فين راح فين، اتريه بيدور على بياع الهوى. راح فين راح فين؟ الله، جرى ايه يا اخينا؟ هو انت اللي طالع عليك راح فين راح فين؟ راح فين بياع الهوى. طيب بس اهدى يا استاذ، اهدى وخد نفسك، انت عاوز بياع الهوى ليه؟ بينه ضحك عليه وبعله هوا مغشوش. ايه اللي رماك على هواه وخلاك تشتري منه هوا مغشوش؟ مش كنت تقرا التحذير المكتوب على جبين طلعته؟ واضح انه ما بيعرفش يقرا يا حضرة القاضي، لان لو كان بيعرف يقرا كان تنبه للتحذير اللي مكتوب على جبين طلعته، ولا كانش انخادع بصلعته. قال يا اخي صحيح انت ما بتعرفش تقرا؟ ما تجاوب يا اخينا. معلش يا حجبة، يمكن مكسوف يقول انه ما بيعرفش يقرا. طب نسأل المحلفين، ايه رأيكم يا حضرات المحلفين، الاستاذ بيعرف يقرا ولا لا؟ يعرف يقرا يعرف يقرا، ولا يكتب شي ولا يكتب شي. يعرف يقرا ولا يكتبش، حاجه غريبه جدا. يعرف يقرا ولا يكتب شي، يعرف يجمع ولا يطرح شي. تعالى كده بقى، ما يعرفش يحسب وينجي يحسب، ما بيعرفش اصله بيقرا ولا يكتب. المهم انه بيعرف يقرا، وعشان كده كان لازم ياخد باله من التحذير المكتوب على جبين بياع الهوى. راح فين راح فين؟ يوه، ما تطول استاذ، مالك مسروح كده ليه؟ ما قلنا لك هنقبض لك عليه، هو ما فيش صبر ولا ايه؟ لازمتها ايه النار بدا؟ ما حاجه تزحق يا مدام، كل الخلايق هكذا وكذا وكذا. وانت مالك يا ست انت؟ الحبه بتتكلم مع المجني عليه، انت دخلك ايه؟ مش تخلي عندك ذوق؟ بتقول انك متعلم وبتفهم معنى الذوق. الله، جرى ايه يا اختي؟ انت هتخش لحضرة القاضي قافية ولا ايه؟ هي فاكرة نفسها فين؟ في السوق؟ سوق على مهلك، سوق على مهلك، سوق. الله الله الله الله، ايه ده يا ولية؟ اوفي على بعضك، عيب اللي انت بتعمليه ده. ايه ده؟ ايه ده يا ست انت؟ مش عيب عليكي لما ترقصي في قاعة المحكمة؟ ورقصش قدامي. حلو، وكمان رقصت قدامك، يعني لها سبقة رقص قبل كده. ها، ورقصت قدامك امتى وفين يا اخينا؟ سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي. بترقصي على بابي انا؟ والله عال قوي، ما عادش الا الرقص كمان على باب العدالة. اظبطي الرقصة دي عندك يا حجبة على واحدة ونص. زبطتها يا حضرة القاضي. سوء على مهلك، سوء على مهلك، سوء، سوء على مهلك، سوء، على مهلك، سوء. خرجوها برا الست المجنونة دي. لازمتها ايه النرفزة؟ بعد كل اللي عملتيه وتقولي له لازمتها ايه النرفزة؟ انت مش دريانة باللي عملتيه ولا ايه؟ كل الخلايق هكذا هكذا؟ بيرقصوا زيك هكذا وكذا وكذا. ايه حكاية كذا وكذا وكذا دي يا حجبة؟ دي باين عندها حالة لطف بتجيلها بهكذا. يا ساتر، ربنا يكفينا شر السوق. سوء على مهلك، سوء، سوء على مهلك، سوء، سوء على مهلك، سوء. ستوب، حط في ايديها الصاجات يا حجبة وحوليها رأسا لأقرب تخت من غير ما تبص فوق او تحت. لا وحياه بابا ارجوك. وحياه بابا يا اختي لحولك رقصه. راح فين بياع الهوى؟ لسه البوليس الغنائي ما قبضش على بياع الهوى يا حجبه. موجود يا حضره القاضي. امال ما سلمش نفسه ليه بقى؟ ما هو اللي قال لحضرتك ان الست دي رقصت قدامه وسهرت ترقص على بابك. أه؟ هو انت بياع الهوى اللي الاستاذ طلب بيدور عليه؟ انا، ايوه انا انا. ها، طب ورفع ايدك لفوق كده ليه يا اخينا؟ ايديك الهوا هيحصل له ايه؟ يطير يطير يطير. طب امسكه جامد احسن يطير منك. وانت بقى بتبيع الهوا بفلوس ولا بتبيعه بايه؟ بالورد، بالشوق، بالحب، بالاغاني يا حبيبي يا حبيبي. يعني لو جبت لك شوية أغاني قديمة تديني شوية هوا؟ ماشي ماشي. هوا؟ انت ناقصة هوا يا حجبة، ما انت طول عمرك في الهوا. ما احنا كلنا في الهوا سوا يا حضرة القاضي. واضح يا حجبة اننا وقعنا في ملقى في هوا واخرتها انفلونزا انا وانت سوا. سلامتك، في حاجة بتوجعك؟ ايه هو ماله يا حبة؟ بيتألم من ايه؟ لو عشت عذابه عذابه، لو عشت عذابه بيصبر شبابه شبابه، بيصبر شبابه. ربنا يصبره على ما ابتلاه ويسهله في هواه. ومنين نجيب الصبر يا الله لا لا لا لا لا لا. ومين دول يا حبة اللي بيردوا مع بياع الهوى؟ دول الصحاب والأهل والجيران جايين يشهدوا معاه بالعزف على العود والكمان. كمان؟ انت قلت يا بيع الهوى في أقوالك انك بتبيع الهوى بالورد وبالحب وبالشوق وبالأغاني، ها وبإيه تاني؟ بيبيع الفرح، الفرح بهموم. وضح يا أخينا، كلامك غامض ومش مفهوم. يشوفك يسمع عليك وبيشغل قلوب حواليك، وبيبيع الهوى، الهوى لعينيك. واللي يبيع الهوى للعين يسرق الكحل من العين، ده باين عليه خطر جدا يا حضرة القاضي. يا خاتي يا خاتي، هو انت كمان تعرفيه يا اختي؟ اختي اختي اختي اختي. ايه احكيلي اللي تعرفيه عنه. بيع كلام، بيع كلام. بيع كلام ولا بيع هوا؟ ما هو بيبيع الهوا بكلام يا عمي. وجه المتهم يا مدام بما لديك من اتهام. علقت قلبي في الهوى بكلام كتير راح في الهوى، علقت قلبي في الهوى بكلام كتير راح في الهوى، وحلفت لي حنعيش سوا ساعة سوا، وانت ترك بيع كلام، بيع كلام. بقى حضرتك بتبيع الهوى بكلام؟ ده كلام عجبني خاص بالهوى. وانت كمان يا اختي وقحت في هوا؟ يا جمالي علي يا جمالي، ده هوا غير لي حالي. يا دلالي علي يا دلالي، ده هوا غير لي حالي. الله، طب وانت ايه اللي زنقك ورماكي على هوا؟ وعملي وانا مش بايدي لما فات وشغل لي بالي. وحصل ازاي يا اخت؟ من نظرة لقيتني اسير في الهوى، من نظرة لقيتني بدو في الهوى. يا يا يا يا حصل يا بياع الهوى؟ دقنا سوا يا بختكم. محكمة بالرجوع إلى أغنية ده الرز يا حبيبي استوى، اتضح إن المتهم بيبيع كلام في الهوى، وحيث إن الهوى ما جاش سوى فقد حكمنا عليه بست أشهر غناء على مسرح الواء واء، على أن تزاع الحفلات مباشرة على الهواء، وذلك عندما يأتي المساء. رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية، صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. حلوتها يا حلوتها محكمة الفن. المونتاج محسن وديع. يا حلوتها يا حلوتها محكمة الفن. التأليف والإخراج أحمد حجازي. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 لـ 3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط.